في كواكب الفردوس خدم الرب يسوس ضياء دير البراموس بن يوسف كيرلوس اختاروا عما نويل أسر أن يستقيم ليكون خادم الإنجيل بن يوسف كيرلوس رشح للأسقفية فغدر الإكليريكية مفضلا البرية بن يوسف كيرلوس فضل حياة الخلوة سلك طريقا قربا أعطاها الله حكمة بن يوسف كيرلوس صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاها الله معونة بن يوسف كيرلوس أرشد عمانوئيل قام بعمل جليل في دير أنبا صموئيل بن يوسف كيرلوس اخترت عيني الله ليكون راعي الرعاه كان يبكي بمرارة بن يوسف كيرلوس عظيم في جياده حكيم في إرشاده اختاروا الرب له بن يوسف كيرلوس سمع قول الرسول ووبخ الكسول خدم نفسه البتول بن يوسف كيرلوس أشفق على القطيع لم يتركه يضيع رفقه بقلب وديع بن يوسف كيرلوس لم يقطب ود المدحين أرشاد المنافقين كان الرجل الأمين بن يوسف كيرلوس مصطدع بالحقيقة محب الخالقة صديق الملائكة بن يوسف كيرلوس اللوز قام وقت الأسحار في القوة والأمران ليسبح رب القوة باليوم أبكر اللوز السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطاب يوت أذكر اللوت السلام لأرمي جديد صاحب النسك شديد ذو الدموع وتنيد بنيوت أذكر اللوت في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم ويكمل جهاد بنيوت أذكر اللوز أذكر وحدة الإيمان وأذكرنا فيكم لأوان أمام الله الديان بنيوت أذكر اللوز يا أبناء تسبيح أنظموا اليوم مديح لحبيب يسوع المسيح بنيوت أذكر اللوز